جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن تضامن المواطنين لتعديل الاتفاقية الإدارية غير المتساوية في كوريا الجنوبية طالب وزارة البيئة العميلة يوم 16 من هذا الشهر بإعلان نتيجة الفحص لحالة تلوث قاعدة الجيش الأمريكي.